سورة آل عمران. يرون خطابا حزو فز يقتلوا تقية مع وضعتهم وإن افتحا فلا يبشر كلا فدق الطائر اتلو طائرا حزن وفي الياط وافتح لما فلا ويأمركم فانصب وقل يرجعون حم وحد كسرا وقرأ يضركم ألا وقاتل متضم جميعا ألا يغل لجه الحمى والغيب يحسب فضلا بكفر وبخل لاخر عكس بفتح با كفي فرح واشدد يميز معا حلا ويحزن فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر أحفلا سنكتب مع ما بعد كالبصر فز يبين يكتم خاطب حنا خففوا طلا يغرنك يحطم نذهب ونرينك يستخفا وشدد لكن اللذم عن ألا